شبكة رواد التميمي تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ملاذي يا ملاذي يا ملاذي اقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجر وكهوف من خطايا تحتها نار وصمت وطيور ذارفت سري وطارت حيث طرت. كم من إنسان تمزقت كبده بسبب الظلم. أيها المغرور ما هذا الصبا لو نهيت النفس عنه لن تهاد أنسيت الموت جهلا والبلا وسلت نفسك عنه ونسات. ما ظنك بمن يطلق العنان لسمعه وبصره في الآثار. تهت بأيام نقمات ملئت أغلالا وقيود تبخل بأقل الرحمات وبشتى الآلام تجود. تهت بأيام نقمات ملئت أغلالا وقيود أيا راغبا دارا قد خلت منها أمم. جميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. الموت برقابنا والقبر وراءنا. هناك لحمي لدود القبر فاكهة والعظم مني رميم في الثرابان. تعالوا نسكب المدامع ونقبل بقلوبنا إلى رب الخلائق. تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران إن ضلت على الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي. من ذا الذي دعاه فلم يستجب له؟ إليك وجهت يا مولاي آمالي فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي. أمن ذا الذي أناخ ببابه فنحى؟ رب إني لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجهي شظايا ندب فيه انتهيت. رب جنبني صداها فهي أعدى من عرفت هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت. فهو الأنيس في الغربة والملاذ في الوحشة. لعل القلب يجل الهم إن الهم أضناه لعل الله يقضي لي بشيء من عطاياه ويسبغ مد منته علي وفيض نعماه فإن المانع المعطي هو الله هو الله. والنصير في القلة والمعين في الأزمة. يا إله الورى تهت فوق الثرى. يا إله الورى تهت فوق الثرى. أبتغي عزة أعطيني نصرة أنت رب. سبحانه من خلاق عظيم. يا إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبح. تسبيحا وشكرا يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي, يا إلهي المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net